الحقيقة نحن ذكرنا هذه الصورة من جهة التزام الكثير بالوجاهة، هذا يعني يتخرج في بعض الأحوال من شركة الوجوه، كأن هناك شراكة بين الكفيل والعامل في يعني ما هو قريب من هذه الصورة. الآن مثلا إذا قال له مثلا الكفيل في عمل ما يؤمن له هذا العمل ويوجد له فرصة هذا العمل ويلتزم الكفيل بهذا العمل، كأنه بوجاهته يتحمل مسؤولية هذا العمل، حينئذ لا حرج أن يتفق مع العامل على جزء معقول وبشرط أن لا يجهزه، لا حرج. لكن الذي نتكلم عليه من الجهة المشبوهة والمحرمة الإطلاق، الشخص يطلقه ويقول له آتني ب400 كل شهر ولا يتدخل له في أي عمل حتى لو جاءه من عمل محرم، أنه من يدفع ال400 والمبلغ المتفق عليه، هذا هو الحقيقة الذي يعني يونان. نعم. الحقيقة يا إخوان في أمر مهم يجب أن ننبه عليه في فتاوى، هناك بعض القضايا يعني من السهل أن يجاب فيها، لكن لما تكون مشهورة وذائعة موجودة بين الناس بطرق معينة أشد أن يكون هناك تصور كامل قبل الفتوى فيها، وأنا لأول مرة أسمع بهذا النوع من الناس، لكني على استعداد أن تكتب صورة كاملة ولو عن طريق الغرفة التجارية، لأني أرى الحقيقة في بعض الأحيان يسأل بعض العلماء أسئلة ويجيبون بفتاوى يتأثرون بطبيعة السؤال، خاصة إذا كان هناك شركات ومصانع فيها مصالح للعامة، ربما أن مثلا الشخص يأتي ويسأل سؤال عن شركة ما وينسى أشياء مهمة في السؤال وفي الجواب، فيأتي العالم يقول حرام ما يجوز، فيشيع بين الناس أن هذه الشركة فيها معاملة محرمة، فتذهب حقوق الناس. أنا أرى الأفضل والأكمل، أنا مستعد يعني الفتوى جاهزة صلى الله عليه وسلم، لكن أهم شيء أن يكون هناك تصور كامل، أيوة أي قضايا فيها مصالح عامة ترتبط مثلا بمؤسسات المشركة ممكن عن طريق الغرفة إن شاء الله يكون هناك تعاون، تحدد لقاء إن شاء الله أو ندوة أخرى تذكر فيها بعض المعاملات الموجودة الآن، وإن شاء الله ما يكون لك شيء، إن شاء الله يرزقنا الثواب بالقول والعمل، إنه المرجو والأمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نتقدم منه.